صلوا على هذا النبي الهاشم المطالب أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي الهاشم المطالب أحمد زكي من وصفه في الكتب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب يا ربي إكرما لمن أحمد زكي.